كيف المسا وياك يا مزين سجاياك، هالغزلك طرفة واشتاق لك جمرة، معيشها بلياك لذة فرح لولاك، تسود في عيوني دنيا وهي حرة. كيف المسا وياك يا مزين سجاياك، هالغزلك طرفة واشتاق لك جمرة، معيشها بلياك لذة فرح لولاك، تسود في عيوني دنيا وهي حرة. انت الهنا ملقاك وجنتي بحذاك، ما تفرقنا الليالي ونبقى سوا غمرة. انت الهنا ملقاك وجنتي بحذاك، ما تفرقنا الليالي ونبقى سوا غمرة. جابت كل الدنيا تتهدى يا محلاك، زينت للطيوف الغلا برسومها وقمرة. قبلك انا صفحة زمن ضايعة لولاك، لولاك لا ما زار قلب الفرح مرة، من صرت انا وياك وكلي انا افداك، غيبته الماضي من فكري وسرى فكرة. قبلك انا صفحة زمن وضايعة لولاك لا ما زار قلب الفرح مرة، من صرت أنا وياك وكلي أنا أفداك، غيبته الماضي من فكري وسرى فكرة. صافي وراقي وذوق وكلي رهن يمناك، وهبتك العمر يا جنتي وأنا بأمرة. انت الهنا ملقاك وجنتي بحذاك، ما تفرقنا الليالي ونبقى سوا غمرة. جابت كل الدنيا تتهدى يا محلاك، زينت للطيوف الغلا برسومها وقمرة. هالغزلك